مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج شبابيك طرطوس. هذا البرنامج اللي تعودنا نطلع عليكم من خلال هذا البرنامج عبر أثير إذاعة أمواج، ومثل ما بتعرفوا يتضمن هذا البرنامج فقرات عديدة، منها حكاية مثل وحكاية أغنية، بالإضافة إلى فقرات أخرى متنوعة. الفقرة الأولى دائما هي حول حكاية مثل. طبعا لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، ودائما معنا الباحث المهتم بالتراث الأستاذ نبيل العجمي، اللي دائما بيتحفنا بأمثال شعبية وبيحكي لنا عن قصة هاي الأمثال. أستاذ نبيل، مساء الخير. الله يسعد مساك يا رب، ست صباح ومساء الأهل جميعا في طرطوس الجميلة والرائعة. أهلا وسهلا فيك أستاذ نبيل، يا أهلا، يسعد مساك ومساك يا رب. هلا اليوم شو اخترت لنا من الأمثال الشعبية؟ اليوم اخترنا قصة مثل إذا جن ربعك عقلك ما بقى ينفعك. حلو كتير. نعم. حبي نحكي قصته. الله جن طبعا. إيه. يحكى إن وجيها في إحدى القرى أرسل ابنه إلى المدينة ليتعلم في إحدى مدارسها، طبعا أيام زمان في بداية القرن العشرين الماضي. نعم. لكن الولد انخرط في فرقة موسيقية حيث كان يهوى الموسيقى، فأهمل دروسه ولم يتعلم سوى التزمير بالمزمار. نعم. وبعد فترة عاد العبود اسم الولد يعني إلى قريته ومعه المزمار. وفي يوم وعند المساء جلس في شرفة منزل أبيه وأخذ يعزف على المزمار، فأقبل إليه الكثير من الناس معجبين طبعا. نعم. ثم كثر عدد المعجبين يوما عن يوم، فقال أبوه الحمد لله تسوكر مستقبل الولد، يعني تأمن. نعم. أي والجايين أكثر من الرايحين، والله يا عمي يا هيك الوجاهة يبلا. أيوة. نعم. وأخذت حفلات المزمار تتكرر يوميا وتزايدت أعداد الناس، لكن وجيها آخر في نفس القرية شعر بالغيظ وقال لزواره شو فكروا أخونا أبو عبود يعمل حاله وجيه علينا، تعال يا ابني يا حمود بكرة بتنزل على المدينة وما بترجع إلا ما تتعلم الدق على الدربكي وبتجيب دربكي وبتضل جاي. حلو. إذا هو عنده مزمار نحن بنجيب دربكي، وما بيرد الرطل إلا رطل ووقية، يعني هيدا أيضا مثل آخر بنحكي. نعم. عليه بعدين. نعم. نعم. ولم تطل الأيام، عاد حمود بالدربكي وأيضا توافدت عليه الناس، وكلما ارتفع صوت المزمار مساء يبدأ الضرب على الدربكي. مرت الأيام، تعصب أهل الضيعة نصفهم مع المزمار والنصف الآخر مع الدربكي. نعم. وتعطلت الأعمال في القرية، رجل حكيم واحد في القرية لم ينجرد في التيار لا دقا ولا تزميرا، وبقي على الحيار ولا استمتاعا. بالضبط. نعم. فحاد عنه الجميع ونبذه الفريقان وتهجموا عليه وقالوا له خيو يا معنا يا علينا. نعم. اعتصم الرجل بحياده وسابر على عناده وعاش وحيدا منبوذا من الجميع، وخشي سوء العاقبة وخاف أن يموت وهو مكسور الخاطير، فنزل إلى المدينة وعاد بعد أيام، وما إن ارتفع صوت المزمار مزمار عبود ودق الدربكة حمود حتى دوى قرع طبل في ساحة القرية. نعم. صفي ثالث. حلو. نعم. ارتفع الناس ليشاهدوا الرجل الحكيم وهو يجول في الساحة ويصول بطبله، فسألوه شو عدا مما بدا حتى قررت تصير طبال، فقال والله يا عمي إذا جن ربعك عقلك على قيد صار. حلو كتير. مستمعينا الأعزاء، يعني مثل كتير كتير حلو، الله يعطيك العافية سيد نبيل، يعني شكرا على هالمثل الجميل. وإن شاء الله يا رب الله يجيرنا من الجنون ومن أيضا في عنا أغنية، قصة أغنية اليوم، الأغنية اللي اخترتها لنا شو هي؟ حقيقة اليوم اخترنا قصة أغنية رائعة، يا مسرنا عليها ونحن شباب صغيرين في بداية حياتنا، نعم بداية المراهقة، أبدا، نعم، إلى سيدة الغناء العربي أم كلثوم. حلو كتير، إذن الأطلال. نعم الأطلال، أغنية نعم. الأطلال. قصة الأغنية سيدتي، في شاعر من مصر الشقيقة اسمه إبراهيم ناجي، صحيح، في أيام دراسته كان يحب فتاة كان زميلته في المدرسة الثانوي، حبا عذريا مثل ما يقولوا على خطى جده قيس بن الملوح أو جميل بوسينه. نعم. بادلته الفتاة نفس الشعور قبل أن تتخلى عنه وتتزوج من آخر، فانهارت آماله وانعدمت أحلامه التي من أجلها عاش، فلم يجد لنفسه عزاء إلا أن يهين بكلمات قصيدته الأطول. وأتت بداية القصيدة بالعزاء لقلبه: يا فؤادي لا تسل أين الهوى، كان صرحا من خيال فهوى، اسقني واشرب على أطلاله، واروي عني طالما الدمع روى، كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث الجوى، إلى آخره. من أجمل الأغاني. نعم. أم كلثوم، وأجمل المعاني والكلمات الرائعة. نعم. تزوجت الفتاة شاب آخر، فانتفضت رجول الشاعر معلنا: أعطني حريتي، اطلق يدي، إنني أعطيت ما استبقيت سيا، آه من قيدك أبقى معصمي، لما أبقيه، يعني ليش أنا بخليه وما أبقى علي. نعم. طبعا صادف في يوم وفي إحدى الليالي وهو يخرج من فندق على شاطئ النيل امرأة مع زوجها تنظر إليه نظرة شاحبة وحزينة، يبدو عليها الأسف في التخلي عن العهد، وكانت نظرة فيها حقيقة صحوة الماضي للشاعر ناجي. فشاهد المرأة تمسح بطرف منديلها دمعة من دموعها دون أن يلاحظ ذلك زوجها الواقف بجانبها. إذن هي نفس الصبية. نعم نفس الصبية. نعم. أسرع الشاعر بسيارته عبر شوارع القاهرة، حيث إنه هو الآخر هاجت فيه عاطفة الماضي مليئة بالأسف والحسرة، فاستطرد في القصيدة وأكملها: أيها الساهر تهفو تذكر العهد وتصحو، وإذا ما التأم جرح جد في التذكار جرح، فتعلم كيف تنسى وتعلم كيف تمحو. حلو جميل. قال نعم، ثم قال لنفسه طبعا: امسح الأسف ولن تنال إلا ما قدر لك، وختم الأطلال بقوله: يا حبيبي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا، تعسى ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء، فإذا أنكر ظل ظله وتلاقينا لقاء الغرباء. ووصلت للبشرية بأسرة، حتى بعتقد ترجمت إلى لغات عالمية أخرى. حلو، يعني هي مثل ما حكينا من أجمل أغاني أم كلثوم، ويعني من الشعر الجميل فعلا. نعم نعم نعم. الدنيا كمان نعرفها، وإذا الأحباب كل في طريق، أيها الساهر تهفو حلو طبعا. يعني سيد نبيل، يعني شو بتذكرك هالأغنية؟ والله بكل جمال الذكريات الماضية الحقيقة، وبداية العمر والشباب الأول، يعني بتنعنس بالروح والقلب. طيب كمان من ضمن فقراتنا في تعريف بإحدى القرى الجميلة بسوريا ككل. نعم. اليوم شو عن أي منطقة رح تحكي؟ اليوم اخترنا قصة ضيعة جميلة وبلدة رائعة هي مرمريتا. نعم. في وادي النبارة. صحيح. مرمريتا سيدتي تقع في منتصف الطريق الدولي الذي يربط الساحل السوري بالداخل السوري، أي من طرطوس إلى حمص مباشرة، وهي ترتفع بحدود 650 متر عن سطح البحر. تؤكد معظم الدراسات إن اسمها الحالي سرياني، محرف من كلمة مرمنيسة. ومرمنيسة تعني سيدة السيدات أو قديسة القديسة، وهي بلدة رائعة الجمال مناخا وإطلالة، وزاد في حب الناس لها ما صنعته أيدي أبنائها، ففي كل حارة من حاراتها يشق عنان السماء صوت جميل لأحد أبنائها، وفوق كل طاولة تتراقص الأقداح، وعلى امتداد أزقتها وشوارعها ينطلق شبابها وصباياها يرسمون صورا جميلة من الفرح والسعادة. يعتمد سكان مرمريتا على التعليم ووظائف الدولة، ويوجد قسم كبير منهم في الاغتراب، في بلاد الاغتراب. صحيح. نعم. إضافة إلى اهتمامهم بزراعة الزيتون والعنب والتين وغيرها وغيرها، وفيها المطاعم والمقاهي، وفيها الأجمل الكرنفال السنوي. صحيح. الذي يستقطب الزوار بكثرة في كل عام، وفيها فنادق أيضا ذات شهرة عالمية، يعني منطقة سياحية بامتياز. بامتياز. نعم. 100%. ومرمريتا بلدة رائعة الجمال بناء ومناخا وإطلالة، وكرم أهلها يضرب به المثل. ليش سموها مرمريتا إذا عندك؟ قلنا ست صباح مرمريتا تعني محرفة من كلمة مرمنيسة، وهي تعني سيدة السيدات أو قديسة القديسات. نعم. وهي طبعا باللغة السريانية القديمة. نعم. قلنا مرمريتا بلدة رائعة الجمال في أعالي جبالها وعلى قمة جبل السائح، طبعا هي ترتفع 650 متر عن سطح البحر، لكن في أعلى نقطة ترتفع 1000 متر يعلوه تمثال للسيدة العذراء في قمة جبل السائح، أيضا بارتفاع 30 متر، أي ترتفع 1030 متر في أعلى نقطة لها، وهي تطل على المشتاي والناصرة وحب نمرة وغيرها. طبعا من هذا النصب التذكاري للسيدة العذراء الذي يطل علينا من هذا الارتفاع الشاهق، وهي تشير بيدها تبارك ما حولها وتنشر في الربوع رسائل الحب والورد. ومرمريتا لمعلوماتنا جميعا هي مسقط رأس بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، ولا ننسى أيضا. صحيح. أحد أبنائها الفنان الرائع عيسى مسوح. نعم. أتوقع كمان إن شاء الله رح نحكي عنه مستقلا لحاله إن شاء الله، أغانيه الجميلة. وهي اللي عنا اليوم في الصباح، ويسعد صباحكم، والله يعيد رمضان الجاي بتكون سوريا بكل الأمان والخير والسلام. أكثر ما في عملته حتى أرضيك، وأكثر ما في عملته حتى أرضيك، وهمك حتى في شلته ما بين فيك ما بين عنا. كل الشكر لك أستاذ نبيل على كل هالمعلومات اللي قدمتها لألنا. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. يا رب. أنا بتشكرك، ألقاك يوم الأحد القادم بإذن الله. الله. هلا. الله يكرمك. شو عملت لك تترك قلبي وتروح؟ شك وصبري مشي وبهدر لو كل شي حبه مثلك ما كان الحب ولا في شك وصبري مشي وبهدر رح تبقى نور عيني جوات القلب رح تبقى نور